Approved Remix. أيوة كل يقول معايا كل يقول ورا كل يقول معايا كل يقول ورا الكلام من جوه الكلام على جوه عشان قلنا كلام له التسليم الكلام من جوه الكلام على جوه عشان هو كلام له التسليم الهدفين بقى أبطال وسعد والنعمة يا خال يا ألف عصر علينا لما كتير يا مجال يا هو ده حلبسه على هيصه